بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للسلسلة، وجزاكم الله خيرا. والآن مع الشريط الرابع. هذا مصطفى يوسف. نعم، دلالة العموم دلالة ظنية، فهل ينطبق ذلك على حديث كل مصور في النار؟ دلالة العموم، بارك الله فيك، على العموم دلالة قطعية، لكن على كل فرد يقولون إنها دلالة ظنية، وذلك لجواز التخصيص، يمكن أن يكون هذا العام مخصصا. وفي هذا القول نظر، والذي ينبغي أن يقال إن دلالة العموم على كل أفراده دلالة قطعية ما لم يوجد مخصص. إذا وجد مخصص فالباقي بعد هذا المخصص هل تكون دلالته ظنية لأنه علم بتخصيصه أنه ليس المراد عمومه، فهل يبقى تبقى دلالته قطعية فيما عدا التخصيص أو لا، وهل يدل أيضا على العموم إذا خصص أو لا؟ في هذا خلاف بين الأصوليين، ولكن الذي ينبغي أن يقال العموم دلالته على أفراد قطعية، وإذا خصص فيبقى فيما بقي دلالته على ما هي عليه. ويدل على أن الدلالة قطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد: إذا قلتم ذلك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. على كل عبد صالح في السماء والأرض. يقول هذه أم عبد الرحمن: امرأة صلت في بيتها الجديد لمدة شهر باتجاه معاكس لاتجاه القبلة على غير علم، ومن ثم علمت بالصحيح، فهل عليها شيء؟ وإن كان عليها شيء فكيف تعيد الصلاة؟ ملاحظة: هي امرأة جاهلة لا تعرف. هذه المرأة الواجب عليها حين نزلت البيت التي لا تعرف قبلتها أن تسأل الجيران أو تسأل من انتقل البيت عنهم، وبناء على ذلك نقول يجب عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها إلى غير القبلة وبالتتابع، وليس كما يظن العوام أنها تصلي كل صلاة مع أختها، بل تتابع على قدر استطاعتها، يعني لو تعبت مثلا فلها أن تستريح. طيب، عليك وعليه السلام. وهذا: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي أنه على التأسيس للتوكيد، وأن معناه دكا بعد دك. وإن آية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة لا تنافي، وأنه قد تكون هناك دكة بعدها. لكن أشكل علي قول الله تبارك وتعالى: واحدة واحدة، يدل على أنه قصد هذا الوصف بعينه، وإلا فإن هناك أوصافا أخرى قد تؤدي أكثر من هذا المعنى. فما توجيهكم؟ هذا توجيهنا كما قلنا لك بالأمس، إن دكة واحدة أي عظيمة، ولا يمنع أن تكون متعددة وتكون الدكة الأخيرة أو الدكات بعدها. وراجع كلام العلماء في قوله تعالى: دكا دكا. سائل سلطان الشبلي، نعم، يقول: شخص زوج ابنته ابن أخيه وتبرع الأب بالمهر لابنته بأن اشترى لها حليا عن ابن أخيه، فما صحة هذا العمل؟ الجواب: هذا العمل صحيح، جزاه الله خير. هذا من الصلة. السؤال الثالث: إبراهيم الصاوي، ما حكم القراءة بقارئ مع القارئ الذي من المسجل؟ وهل هذا يخالف قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ يعني قصد الحفظ متابعا له للحفظ. لا، أسألك، هل هو للحفظ ولا للانتفاع به؟ عن كل حدد الحفظ لا بأس به، لغيره يقال الأفضل أن تنصت. أم خالد تقول: ما حكم استعمال الميش وإذا كانت المرأة تتزين به لزوجها، حيث إني سمعت من بعض الأخوات بأنكم تحرمونه وتقولون من استعملته فهي فاجرة، أعوذ بالله. لا بالعكس، نرى أن الميش لا بأس به. الميش صبغة معينة من الأصباع يجعلونها على الشعر، وأظن بعض النساء تدرج الشعر، قص درج، هذا الأصل الحل. لكن إذا كان سمع وصول الماء فهذه نرى أنها لا تستعملها إلا من لا تتوضأ. أما بالنسبة للحديث سؤال عبد الله المستحاضة، تلقصنا أنه إذا دخل الوقت وهي على وضوء تبقى على وضوئها، هذا القصد. هو معناه أنها ما تتوضأ أبدا، لو دخل وهي لم تتوضأ من قبل لازم تتوضأ. انتبه يا أم عبد الله، ما توضأ لكل صلاة ما دامت على طهارتها الأولى. وبين غيرها من النوافل، لا حتى سلس الريح، وذلك يعني تعليلا اللي قالوا لا يجب، تعليل قوي جدا، قالوا لأن هذا الحدث دائم لا يرتفع بوضوء ولا فائدة منه. كيف؟ إذا كان واحد عنده سلس ريح، إذا انتقض مثلا، إذا كان مثلا خرج منه بول أو غائط فينتقض وضوء، هذا إذا لم يكن عنده سلس. أما إذا كان فيه سلس فلا فائدة من الوضوء، وفي أيضا مشقة. عبد الرحمن عفان القرشي موجود؟ ها أرهدك. طيب السؤال، هل من عقيدة أهل السنة أن محل العقل في القلب، لأن الله تعالى قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أم أن معنى الآية يعقلون أي يتعظون ويتدبرون؟ أفتونا، ما هي عقيدة أهل السنة حتى نعتقدها؟ جزاك الله خيرا. طيب وش الفائدة من هذه يا لما وش الفائدة؟ يعني هذه هل القرآن يدل على أن العقل في القلب أو يكون في الرأس؟ والصحيح أن العقل في القلب ولا بد، لكن له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، لأنه من المعلوم الآن إذا فسد الدماغ فسد العقل، عرفت؟ ولو قيل، وأنا ما أدري هل قال بأحد، لو قيل إن عقل الرشد في القلب وأما عقل الإدراك ففي الدماغ، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأن هناك فرق بين عقل الرشد وهو حسن التصرف، وبين عقل الإدراك الذي هو مجرد الإدراك الحسي. هذا عبد الله ابن سعد المطرف. نعم. سؤاله، أشكل علي ما إذا أصدقها ألفان، هكذا قال، ألفان الألف وبعدها ألف وبعدها نون، فيكون الصواب ألفان على حسب الكتابة، إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا، إذا حصلت فرقة بينهما بسبب الطلاق فقبل الدخول، فماذا يكون للمرأة إن كان والدها غائبا مجهول الحياة أو الممات؟ هل تعطى نصف الألف أو نصف الألفين؟ ماذا قلنا في الحكم هذا؟ ماذا قلنا فيها؟ نصف المخ. لا، هو ما شرط لأبيها شيء، هذه المسألة المهر فاسد التسمية، ويجب مهر مثل. أما التي ذكرنا فهي إذا قال ألف لها وألف لأبيها، فهنا إذا طلقها يرجع عليها بألفها ولا يرجع على أبيها بشيء. هذا صالح حميد، صالح حميد أو الحميد، أين يدك؟ طيب يسأل، يقول شخص عنده مبلغ من المال وضعه في مساهمات عقارية، يرغب في زيادة رأس المال لشراء قطعة أرض لبنائها سكنا له، فهل على المبلغ زكاة؟ نعم عليه، لأن الذي اشتراها هي عروض تجارة فتجب عليه الزكاة، كما لو أبقى الدراهم عنده حتى يتسنى له أرض ففيها الزكاة. الثالث أظن هذا عبد الحفيظ عبد الحفيظ محمد أحمد. ما وجه أن الله عز وجل يغفر حقوق الناس بين الناس يوم القيامة إلا المال، مع أنه قد يكون في بعض حقوق الناس ما هو أشد من المال، مثل لو تلوط بشخص كرها. أولا، هو سبحانه وتعالى لا يغفر حقوق الآدميين مطلقا، سواء في العرض أو في المال أو في النفس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى. لكن نقول إن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا، فظاهر الآية في الفرقان أن الله تعالى يغفر له حتى حقوق الناس، فيرضي الناس، يرضي الناس عنه، والله على كل شيء قدير. وهو كقوله: من أخذ أموال الناس ليريد أداه أدى الله عنه. وهذا بواسطة إبراهيم محمد بن قاسم، بواسطة أنت يا وكيل، يعني امرأة تسأل تقول إن من عادتهم إذا ولد لهم ولد وبدأ في المشي فإنه يقام بهذه المناسبة احتفال يدعى إليه الجيران ويعتبر مناسبة غير عادية. وفي هذا الاحتفال تقوم أم المولود بنثر الحلوى على رأسه تفاؤلا وإظهارا للفرح والسرور. فما حكم هذا الاحتفال؟ وهل مثل هذا الاحتفال بنجاح الأولاد في المدرسة؟ أما الفرح بالمناسبات التي تسر لا بأس به، ويفعل ما يمكن بشرط أن لا يتضمن محرما أو اعتقادا، لأن هذه من الأمور الطبيعية التي تدعو إليها الفطرة. كل إنسان يفرح في المناسبات يحصل مثل هذا، ولا أرى في هذا بأسا. فؤاد الجهني يسأل عن من صلى العشاء في مسجد والتراويح أو التهجد في آخر سواء مع نفس الإمام أم لا، هل يعتبر قائما مع الإمام حتى ينصرف؟ الظاهر أن من قام مع الإمام حتى ينصرف في التراويح وإن لم يصلي العشاء يكتب له قيام الليل، فإن كان هناك تهجد فلا بد أن يكون معه في التهجد أيضا. نعم، إذا ختم التراويح بالوتر معناه انتهى. الطالب عبد الرحمن جمعة يقول بعض الناس يسمي مطعمه مثال مطعم الفردوس، وش معناها؟ ها اي وشلون وش معنى الكلام؟ يبني مطعم شيخ ما زين ويسمي مطعم الفردوس، ها يعني إضافة للفردوس، وفندق الفردوس مع ما فيهما من النقص والعيب. والبعض يسمي ابنته جنة، ما سمعنا بهذا، سبحان الله. ويسمي البنت الثانية ثمرة الجنان، فما رأي فضيلتكم؟ الأحسن يا عبد الرحمن جمعة هذه التي سميت جنة، بارك الله فيك، أن تأكلها يوكل جنة. على كل حال أرى أن أما الأول فلا أرى أن يضاف شيء من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة لظهور الفرق بينهما، وهو كذب إذا قال هذا مطعم الفردوس وهذا فندق الفردوس، كذب. لأنه الآن أصبح وإن كانت اللغة أوسع لكن أصبح عرفا لا يطلق إلا على الجنة. وأما بالنسبة لتسمية الجنة فما أدري والله، قد يقال أنها جائز وقد يقال أنها ليس بجائز، ما أتوقف فيها. لكن الحمد لله الأسماء كثيرة، ما بقل لها الاسم. يقول: ما حكم فرط الرأس على الجانب الأيمن أو الأيسر سواء للولد أو البنت؟ والله يحفظكم. السائلة أم هند. نقول: بعض علمائنا المتأخرين يقول إن الفرق على اليسار أو اليمين داخلة في قوله مميلات مائلات، وهذا يقول طه نجا: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، هل معناها أن يجعل ذلك توسلا بين يدي الدعاء بقرينة النداء في أوله فيقال يا ذا الجلال والإكرام، أو يجعل ذكر كالتسبيح له في الدعاء. تقول: هي امرأة كثيرة ما يتساقط شعرها فتحتار فيه ماذا تعمل به، هل ترميه في القمامة أم تجمعه ومن ثم تحرقه، أم ماذا أعمل به، أثابكم الله. وهذه وهل الأوراد ترد من أذى السحرة إذا وقع في أيديهم ما معاذ الله؟ وهل يجوز وضع بيضة وليمون وزيت زيتون مع الحنة على الشعر ومن ثم غسله في الحمام؟ أفتونا مأجورين. هذه ثلاثة أسئلة، نأخذ السؤال الأول وسؤالين إن شاء الله في ليلتين ثانيات. الشعر الذي يلقى من البدن، ذهب أهل العلم إلى أو بعضهم إلى أنه يدفن كالأظفار. هذا فراس رحال عفي رجل من قتله قصاصا إلى الدية بشرط أن يزوج ابنته أخ المقتول، بنته أخ المقتول. هل يصح إذا وافق القاتل؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يجعل البضع عوضا في معاوضة، ولهذا منع من نكاح الشغار لهذا السبب. وهذا محمود بن خادم يقول: الأرض زرع الأرض وحصده قبل رجوع الأرض إلى مالكه، فهل يكون معاملة مثل مسألة الفرس؟ لا، الزرع يكون للغاصب لكن عليه الأجرة، أجرة الأرض. ثم الأجرة هذه هل نقول عليه أجرتها دراهم أو عليه أجرتها بحيث يضمن ما تزرع به مزارعة، مثل ثلث الزرع ربع الزرع أكثر أقل؟ شخص اشترى البقرة مات ولدها وهي مصرات وفيها عيب، ترضع نفسها بعضها بعض، كيف بعضها بعض؟ ترضى نفسها بعضها بعض، يعني ايش؟ خلاص الجملة الأولى تكفي. وبين له صاحبها أنها ترضى نفسها للمشتري، وبعد أسبوع ردها، هل له ذلك؟ وهل يدخل في حكم التدليس أو في حكم المصرات؟ ما دام الرجل قد بين للمشتري أن فيها هذا العيب فقد برئ منه، فهمت؟ لكن أنا أعطيك دواء التي ترضى نفسها. نعم، بعض الناس يضعون في الثدي شيئا حارا يلتهب فمها منه ثم لا تعود، فهمت؟ نعم، الصغار هذا كبيرة، إنها كبيرة ترى نفسها وهي كبيرة، أو يؤتى بخشبتين على الرقبة، تربطان على الرقبة، فإذا جاءت تلتفت ما تستطيع، خذها هذه، لأن الظاهر أنكم أهل بقر. نعم، تطول حتى لو عندي شيء وري لك إياه. فهد بن حمد الحرب، هل إيش يقول؟ هل يجهر في صلاة كسوف الشمس؟ وما الفرق بينها وبين صلاة الخسوف؟ وش الخسوف؟ نعم، ويقال كسفت وخسف وكسف وخسف، لكن الأفصح الخسوف في القمر والكسوف في الشمس، هذا هو. أما الصلاة فواحدة يجهر فيها بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. يقول هذا نبيل كحيل، أين هو؟ طيب، يقول: أجر رجل لرجل دارا بمال من المال يدفع شهريا، فكان المستأجر يؤخر دفع الأجرة التي عليه حتى تراكم عليه مبلغ ليس بالقليل من المال، وعندما طالبه صاحب الدار بالأجرة التي عليه وشدد عليه في الطلب فر هذا المستأجر من الدار وترك العفش في الدار، فهل لصاحب الدار أن يبيع هذا العفش علما بأن العفش لا يساوي قيمة الأجرة التي على المستأجر؟ نعم له ذلك، لكن بعد مراجعة القاضي. عرفت؟ فاهد موجود، يقول: هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ القول بالوجوب لا شك أنه قوي، ويقويها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، فأمره أن يشتغل بصلاة الركعتين عن واجب استماع الخطبة، ولا يمكن أن يشتغل عن واجب إلا بواجب. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي. لكن هناك قضايا أعيان قد تؤيد قول الجمهور وهو أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة. ولذلك نرى أن الاحتياط والأبرى للذمة ألا يدعه الإنسان. وهذا محمود خادم حسن، هل أخذ العربون جائز بحيث لو جاء بعد ذلك ولا يريد ما أعطى العربون لأجله لا يرد إليه العربون؟ الصحيح أنه جائز بيع العربون، ومعناه أن المشتري يقدم شيئا من الثمن إلى البائع ويقول إن أخذت السلعة فهذا أول الثمن وإن لم أخذها فهو لك. أفهمتم؟ هذا جائز، روى جوازه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأنه مصلحة للجميع، لأن رد السلعة يوجب نقصان قيمتها، ومعطي العربون لا يمكن أن يعطي عربونا كبيرا سيعطي شيئا يسيرا، فالصواب أنه جائز لما فيه من مصلحة الطرفين. نعم، هذا تمام، يعني حسب القاعدة اللي ذكرها صاحب النكت صاحب الفروع في النكت. لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء شهرته تغني عن إسناده. أحمد الفيل يقول إذا وضع الشخص جهازا لكشف أجهزة المرور التي تحدد السرعة وذلك لكي يتفادى السرعة الزائدة والغرامة المرتبة عليها فهل عليه شيء؟ سمعني. هل هذا تحيل على الأنظمة أو لا؟ أسألك بس، ما أقول يتباع ولا ما تباع، هل هذا تحيل على الأنظمة ولا لا؟ أجب. نعم، كأن هذا كقولي كأنه هو وأوتينا من قبلها، يعني ما أنا مؤكد. على كل حال هذا لا يجوز، لا يجوز التحيل على أنظمة الدولة، لأن الدولة ما نظمت هذا إلا لحماية الأنفس والأموال. هذا عائد فاهد يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، جاء عن ابن عباس أنه في صيام النذر، فهل يجعل قول ابن عباس مقيدا للحديث؟ الجواب لا. وهذا الطالب أحمد المزوق إذا تيقن الحدث وغلب على ظنه أنه توضأ بعده فما الحكم؟ لا يكفي، إذا تيقن الحدث لا بد أن يتيقن رفع الحدث. وهذا أم عبد الله تقول إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذه؟ الجواب لا، إلا إذا وافق الأب، لأن ولي الطفل في المال هو الأب، فالحكم للأب، فإذا أذن لأمها أن تأخذ فلا بأس. فضلا اقلب الشريط. الحكم للأب، فإذا أذن لأمها أن تأخذ فلا بأس. وهذا يقول ما حكم رفع الصوت بالأذكار أثناء الصلاة كقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والتشهد وغير ذلك رافعا بها صوته، حيث سمعنا بعض إخواننا في هذا المسجد وغيره يفعلون ذلك؟ عيسى العتيبي. أي نعم، لا شك أن رفع الصوت من المأموم إذا كان يشوش فهو مكروه على الأقل، إن لم نقل إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أصحابه يقرؤون ويجهرون نهاهم عن ذلك وقال لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل هذا من الإيذاء. ها كيف لو رفع إيش؟ رفع الصوت مطلقا سواء أصاب الإعراب أم نصب مكروه، هو يناجي ربه ما هو يناجي الخلق حتى يرفع صوته ليسمعوه. لكن الإمام يجهر في القراءة السرية ويجهر أحيانا في بعض الآيات في الصلاة السرية. هذا الطالب سامح عباس، هل يجوز للحاج أن يسعى بين الصفا والمروة يوم العيد ويؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ الجواب نعم، لأن ظاهر قول السائل سعيت قبل أن أطوف أنه لا بأس به عموما. وهذا محمد الصاوي، أنت هو؟ يقول رجل أراد أن يفتح محلا للذهب وأراد أن يستدين ذهبا من إحدى الشركات الخاصة بالمصوغات، علما بأن هذا الذهب مصنوع جاهز منه ما هو خواتيم وسلاسل وغير ذلك، على أن يرد الذهب بعد سنة بنفس الوزن، لكنه ذهب غير مصنوع أي ذهب خام، فأبى صاحب الشركة إلا أن يعطيه المستدين زيادة على الذهب الخام مقابل عمل اليد والتصنيع الذي كان في الذهب الذي استدانه منه. فما حكم هذه الزيادة؟ وهل تدخل في الربا؟ عندنا بلا أشد ما في الزيادة وهو النساء تأخير القبض. الذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين: أولا التساوي بالوزن، والثاني التقابض قبل التفرق. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان ذهب خام كما قلت وذهب مصنوع، هل يجوز أن نزيد الذهب الخام ما يقابل الصنعة؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه جائز بشرط أن تكون الزيادة بقدر الصنعة لا تزيد، ومنهم من منع ذلك سدا للباب، ولحديث فضالة بن عبيد في شرائه قلادة فيها ذهب وخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباح حتى تفصل. والقلادة لا شك أنها مصنوعة، وهو قد اشتراها بدنانير، ولا شك أن هذا أحوط، لأنه لو فتح للناس باب لقال مثلا: هذا وزن كيلو وهذا وزن كيلو، وهذا مصنوع وهذا غير مصنوع، ويقول الصنع مثل بألف فيقول بألف مئتين فيزيد، فسد الباب أحسن وأولى. والقول بأنه يجوز أن يزيد بقدر الصنعة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكن ما كل ما يقول الإنسان يكون صوابا. فعلى كل حال الأحوط أن لا يجوز، ويقال الحمد لله الباب مفتوح، ماذا يصنع؟ يبيع الذهب هذا الذي غير المصنوع ويشتري الذهب المصنوع. لا، على هذا الوجه ما يجوز أبدا، ما في إشكال. وهذا السائل محمد صالح حسين المسعودي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقع عن راحلته يوم عرفة لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سؤال: هل معنى هذا أنه يبعث بإزاره وردائه يلبي؟ وكيف الجمع بينه وبين النصوص الدالة على بعث الناس حفاة عراة إذا كان معنى الحديث ظاهرا؟ الحديث ليس ظاهرا أنه يكون بإزاره ورداء، الحديث يقول يلبي ولم يقل فإنه يبعث يوم القيامة بإزاره وردائه، فهمت؟ هل في الحديث أنه قال يبعث بإزاره وردائه؟ لا. إذن كيف نفرض أنه بإزاره وردائه مدام ما قاله؟ وعندنا حديث عامة أن الناس يحشرون حفاة عراة غلا، فهو يحشر كما يحشر الناس، فهمت؟ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الشهداء بثيابه، ولكنه قال يأتون يوم القيامة وجروحهم تتعب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. واضح إن شاء الله؟ طيب، لكن هل يشرع أن يكمل أحد من الناس هذا النسك؟ المذهب يشرع ويجب إن كان الحج فريضة، لكنه قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل نسك هذا الميت، ثم إنه قد يكون في جناية على الميت، لأنه إذا قضي عنه ما بقي حل بإحلال نائبه أو من يقضي عنه، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه انتهى نسكه. وهذا طه الباس، نعم، يقول: بنك الإسكان والتعمير يبني عقارات يدفع المشتري 50% من قيمة العقار عند كتابة العقد والتسليم بعد 4 سنوات والباقي أقساط لمدة 30 عام، هل يجوز هذا؟ وهذا من قبل الدولة. طيب، هذا جائز ما في إشكال. وهل يجوز أن أبيع هذا العقار قبل استلامه؟ لا يجوز حتى تستلمه وحتى يعلم، لأن من شرط صحة البيع أن يكون معلوما. وهذا أحمد حسن عوض يقول: كلفني بعض الأخوة بعرض هذه الصورة علي، وهي كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتب على صورة إنسان جالس يصلي، هذه صحيح أعوذ بالله ومتودرك الظاهر، هذه ما يجوز بيعها لأنها عين محادة لله. كيف؟ أين المتورك؟ تعرف من عنده هذه تباع؟ ها؟ لا تباع. أجل خذ هذه اللي بلغ أن هذا ما يجوز، يجب أن تحرق. اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب، السؤال: محمد الحامد يكثر في المكتبات والمجلات التجارية بيع مجلات إسلامية يكثر فيها الصور، فهل يجوز شراؤها؟ وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور؟ الذي يظهر أنها ليست الصور المعلقة وأنها لا تؤثر، لأن هذه المجلات لا يقصد منها الصور التي فيها، وإنما يقصد ما فيها من الكلام والفائدة، بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها، فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها أيضا. السؤال الثاني تقول: استخدمت عاملة مع محرم وهو زوجها، وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل، وقد قبل هذا العقد واستمر الوضع أكثر من سنة، ولقد أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية: إنه لا يجوز إطلاقا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة. نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخلو بها الرجل، يعني بأن يكون في المنزل أناس آخرون لأنه ليس في خلوة، ولكن شرطهم على أن لا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاسي، والذي أرى أن يخففوا من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها. يقول: شخص داع إلى الله عز وجل في مكان يكثر فيه أهل البدعة، هل يبدأ بالتوحيد أم بفضائل أعمال كالصلاة؟ طيب، يرى الأنسب إذا كان يرى أن يبدأ بالصلاة والأشياء المتفق عليها حتى يوطنهم ويألفوه فلا بأس. وقوله: هؤلاء ينكرون موت الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في النعلين جزاك الله خير. على كل حال يبدأ بالذي يرى أنه أنسب، وحتى يألفوه، لأن لو أنه بدأ يهاجم ما هم عليه من البدعة من أول أمر ربما ينفرون منه ويعادونه، وإذا كان لهم سلطة يطردونه أيضا من البلد. فهمت؟ أي نعم. وهذا السائل فهد الحربي، فهد الحربي موجود؟ أين؟ طيب، يقول: بارك الله، هناك شخص له أخ مختل العقل ولكنه يصلي ويتوضأ مع عدم إحسانه لهما، وأيضا فإنه يفهم ما تريد منه عندما تخاطبه ويعرف كثيرا من الأمور، وهو ليس مجنونا تماما ولديه بعض المال، فيقول: أنا عندي أخي ولكن الصواب أخوه، فيقول أخوه بأنه يريد أن يحج عنه من ماله هو، أي من مال الأخ المجنون نفسه، فهل يجوز هذا؟ الجواب: لا يجوز، لأن هذا المجنون إما أن يكون مجنونا حقا فهذا لا يجب عليه الحج، وإما أن يكون كما وصف في السؤال فهذا يمكن يحج، ينظر إلى رفقة طيبة ويركب معه. ها؟ لا يحسن الصلاة يصلي لكن لا يحسن الصلاة ولا يلتفت بالصلاة. أي ظاهر هذا مجنون يلتفت بالصلاة ويهرج بالصلاة يتكلم في الصلاة، هذا ما هو عقل. الله يعافينا وإياه. وهذا يقول، هذا يقول ضراع نواف. طيب، على كل حال حسب كلامك لا حسب كتابتك. نواف يقول: أيهما الصحيح في دعاء الاستخارة؟ هل هو العزم على أحد الأمرين ثم الاستخارة، أم الاستخارة أثناء التردد والحيرة بينه بين أمرين؟ لا، هو الاستخارة عند التردد حتى يختار الله له ما هو أصلح. هنا هذه الآن مثل أراد أن يسافر ولا يدري هل هذا خير أو لا فيستخير، أما إذا عرف أنه خير ما يحتاج استخارة. هذا بخاري آدم يقول: يقال إن هناك فتوى لكم توجبون فيها أن على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله، ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة، وهو: إذا كانت المرأة فقيرة ولا يوجد عندها إلا هذا الذهب فكلما زكت سيفنى، فما قولكم في هذه الشبهة؟ الشبهة هذه ما هي صحيحة، لأنها إذا وصلت إلى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا يتم، ثم إذا كانت فقيرة ولها زوج وأراد أن يؤدي الزكاة عنها فلا بأس، أو لها أب أو أحد من الناس يحسن إليها ويؤدي الزكاة فلا بأس، لكن إذا قدرنا ما حصل من هذا الشيء فنقول تزكي وعسى الله يطول عمره، إذا طال عمره زين ما سهل كل سنة ربع العشر من حليها، وإذا نقص النصاب وقفت الزكاة. أفهمت يا بخاري؟ أين البخاري؟ طيب قل لمن قال هكذا، قل إذا نقصت عن النصاب ولو قيراطا فإنها يسقط عن الزكاة. وهذا محمد عبد الرازق صالح، كيف جازت العراير وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة؟ والقاعدة عن العلماء أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. والعراية جازت للحاجة، مع أن جوازها لا بد فيه من شروط، ما هو جواز مطلق، جازت للحاجة لأن أصل تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة. ولهذا جاء في حديث سامة إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الحقيقي المقصود هو ربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع صاعا بصاعين يكون وسيلة للنسيئة، يكون وسيلة للنسيئة. ووجه ذلك أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل التأجيل، فوقع في ربا النسيئة. وما حرم لغيره فإنه تبيح الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء أن يشرط بشيء من الفضة، مع أنه هو ضرورة يمكن يشرط بشيء آخر، لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرما لغيره لذاته خف فيه الأمر. أفهمت؟ مع أن العراية لابد أن تكون في الخرص وأن لا تتجاوز 5 أوسق وأن يكون هناك حاجة. يقول قال بعضهم في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: المسألة 40 القدح في حكمته تعالى، إلى أن قال: وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية، فقال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: ربنا ما خلقت هذا باطلا. وذكر أنه نقله ابن القيم رحمه الله في شبال علي، فما وشو هذا الثناء؟ وهل صح نسبة هذا إلى ابن القيم رحمه الله؟ قال لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب لذوي العقول. أما صحته إلى ابن القيم فما دام الشيخ محمد بن جوهر نقله عنه فهو ثقة. هذا عبد الله الميمان يقول: رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع ففسخت منه، فهل تعتد عدة مطلقة أم تستبرأ بحيضة وإن كانت لتحيض لصغرها؟ فهل عليها عدة في هذه الحال؟ أي نعم، لا يصح أن نقول فسخت منه، بل نقول فرق بينهم، لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر. وهذه أم عبد الله تقول: ما حكم الواسطة من أجل التوظيف بمهنة معلمة مع العلم أن هذه واسطة بقيمة مقدارها 10,000 ريال، وأن هذا الرجل الذي يقوم بالواسطة كان قديما يشتغل في الرئاسة وبعد ذلك ذهب من الرئاسة، وإنني لا أعلم هل عندما أدفع له القيمة يشتغل مع أحد آخر ويعطيه نصف القيمة، ولا أدري هل هو يتعب أثناء هذا العمل أم لا. الظاهر لي أنه لا يتعب، وأنه يعطي الموظف نصف القيمة على حد قول إمام الحنشل: الشرط 40، لنا 20 ولكم 20، فلا يجوز. هذا سامي البكر يقول: إذا شرع الرجل في صلاة فريضة ثم قطعها لغير عذر وبعد خروج الوقت أراد أن يقضيها، فهل له القضاء لأنه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام أم لا؟ الجواب: لا، لا يجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع. وأما في الصيام فلا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، لأن يعني الصيام شهر كل يوم له عبادة، فلا بد أن يقضي بعد مثل هذا. نقول له: لما قطعتها اقضيها في الوقت لا بأس، بعد الوقت لا. الفرق ظاهر، الصلاة وقتها واسع، إذا قدرنا أنه صلى في أول وقت ثم قطعها نقول أقضيها لأن الوقت باق. يقول ما هذا مع أن الصيام أيضا يقضيه، ترى انتبه، الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدا، لكن إذا تركه لم يصم أصلا فهذا لا يقضي لأنه لا ينفع. هذا توفيق الصائم. يقول هل يثبت للعجوة؟ وين صار للعجوة النابتة خارج المدينة في الوقاية من السحر ما ثبت لتمر المدينة؟ لا يثبت، يعني في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية، والعالية في المدينة. نعم يقيد يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجو له أثر. هذه أم سليمان تقول ما حكم صيام شهر المحرم كاملا لأن قد سمعنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما حكم صيامه كاملا؟ من العلماء من قال يصام كاملا، ولكن الأفضل أن لا يصومه كاملا، لأن عائشة تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. يقول عمار الجرادي تمام. طيب هذا السؤال، يقول ما حكم قول القائل هذا الحكيم، ها هذا الحكيم في ايش، ها في الحل، هذا الحكيم في حل ها يعني مثلا تصف رجل بانه حكيم، الحكيم في حل، وهل تؤثر التعريف في اسماء الله؟ لا باس بذلك، الحكيم اذا قصدت به الوصف دون الاسم، اذا قصدت به الوصف دون الاسم فلا باس به. واذا قلت هذا حكيم في قضائه، حكيم في كلامه، واحسن احسن من ان تقول الحكيم. هذا يعقوب عبد الرحمن يقول ما حكم تشريح جثث الموتى بغرض تعليم الطلاب، وهل يجوز ان يشرح الرجل المراه والعكس وهم احياء ولا اموات؟ اموات ما يجوز، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، فهمت؟ بقي علينا اذا كانت هذه الجثث جثث كفار قتلناهم جهادا في سبيل الله، من المعلوم ان ما لهم حرم، لكن هل نقول ان هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه او نقول لا يدخل؟ لانه قد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المثله يعني فيما اذا كان حيا، والظاهر انه يدخل في المثله لا سيما اذا كان اعداؤنا يعلمون بهذا، لانهم اذا علموا بهذا فسوف يفعلون بنا ما فعلنا به. لكن انت تعرف الان ان اكثر الاطباء ولا سيما الاطباء والراقون كفار لا يبالون في التشريع. نعم. ما حكم صيام يومي السبت والاحد لورود النهي عنها، وما حكم ان يصوم يوم ويفطر يوم وصادف صيامه هذين اليومين؟ افيدونا. صيام يوم السبت ذهب بعض اهل العلم الى استحبابه وقال لانه عيد الكفار فينبغي مخالفتهم، وكذلك يوم الاحد ذهب بعض العلماء الى استحباب صومه مخالفه لمن يتخذونه عيدا ويوم سرور وفرح، وذهب بعض اهل العلم الى انه يكره لان الصوم فيه نوع تعظيم لهذا اليوم، وهذا يوافق الكفار في تعظيمه. والصحيح انه لا يسن ولا يكره، وان صيامهما من الجائز، وصوم يوم السبت جائز، لكن يكره افراده ان صح الحديث، اي حديث النهي عن صوم يوم السبت، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت الا بما افترض علينا حديث منسوخ عند اكثر اهل العلم، وقال بعضهم انه شاذ لانه يخالف ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لاحدى نسائه وجدها صائمه يوم الجمعه اصمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. فدل هذا على ان صوم يوم السبت ليس بمكروه، والصواب ان يقال إن صح الحديث فالمكروه إفراده فقط، وأما إذا جمع مع الجمعة أو صادف يوما يسن صومه كما لو صادف يوم عرفة فإنه يصام وحده، لأن الإنسان إذا صامه يوم وهو يوم عرفة لم يصمه لأنه يوم السبت، ولكنه صامه لأنه يوم عرفة. وكذلك من يصوم يوما ويفطر يوما إذا صادف يوم السبت يوم صومه فلا حرج. وهذا محمد صاحب المسعود يقول: ما معنى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم في شك من القرآن كما قد يفهمه من يفهمه من ظاهر الآية بينوا لنا هذا الأمر بين الله لكم طريق الجنة؟ الرسول لم يشك، بل قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الشرط لا يستلزم وقوع المشروط، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون للرحمن ولد. وهذا يعني أنك إن كنت يا محمد في شك فاسأل، فستجد اليقين في مقابل الذين شكوا في رسالتي أو طعنوا فيها. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.